وإذا اتبعوا أحسنه هداهم الله. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والذين تولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لما أعرضوا أعرض الله عنهم، فكم ممن سمع الحق وأعرض، والعياذ بالله. وهؤلاء طبع الله على قلوبهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم يأتي النداء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إذا دعاكم لله وللرسول، وتأمل، قال إذا دعاكم، فدعوة الله هي دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان يأتيه الأمر مني يقول علينا كتاب الله ما وجدنا فيه حلالا أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذا دعاكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. فرضى الله في رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما فيه الحياة. قالوا المراد الجهاد في سبيل الله، فبالجهاد حياة. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قالوا في إقامة حدود الله لقول الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والآية أعم من هذا وذاك. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لما يحييكم. القرآن لا يخاطب الموتى أصلا، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لما يحييكم، الحياة التي يحبها الله حياة القلوب، حياة الأرواح، حياة العزة بالإسلام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اعلموا عباد الله أن العبد إذا استجاب لله وللرسول بارك الله في حياته وفي مماته، وإن أعرض عن الله أعرض الله عنه فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، والقلوب بيد الله، والقلوب بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الكافر والإيمان. من طبع الله على قلبه، ويحول بين المؤمن والكفر، من أراد به الله خيرا، من ثبته الله على الحق. يحول بين المرء وقلبه فيثبت المؤمن، ويحول بين المرء وقلبه أن يقتل العبد إذا جاء الأجل، لا مرد، لا مناص، لا مخرج، لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يحول بين المرء وقلبه، فصلاح القلوب عند الله وصلاح العباد بالقلوب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وأنه إليه تحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم، استغفر الله، استغفر الله عباد الله. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد. والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد. اللهم أحينا على سنته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، واتقاؤها اتقاؤها يبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصح الحديث في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه، تقودوه إلى الحق أطرا بالقوة، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. ثم تلا الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وزينب رضي الله عنها أم المؤمنين تسأل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش يغزو الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، قالت: يا رسول الله، أفيهم سوقته والمستخبر سوق الذين يبيعون ويلحقون بالركب للبيع، والمستعلم والمستطلع؟ قال: يهلك به ويخسف به. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، إذا تفشى وسكت الناس على الظلم وتبدل الحق وتغيرت المعايير، ونقيض ذلك وعكس ذلك تماما، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله رحمة الله تتنزل عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومقابلها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، وكان الذين في أعلاها في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا للذين في أعلاها فاستقوا، فقالوا: علام نؤذي جيراننا؟ فلو خرقنا خرقا في نصيبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وصدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أمر الله تعالى عن الذين يحادون الله ورسوله: كبتوا. هذا حكم الله، من حاد الله وحاد رسول الله عليه الصلاة والسلام كبت. نسأل الله أن يردنا إليه وأن يصلح حالنا، والبلاد تعج بالفتن والأزمات والحروب القبلية في أطرافها وفي استهداف العدو لها. وكم قلت مرارا، كل ذلك يقوم بجانب الخطر الرافضي الخبيث. الشيعة قبحهم الله وقاتلهم الله، وما زال انتشارهم، والسودان منذ الأزل ولله الحمد بلد سني، ولكن آخر ما توصل إليه أولئك الخبثاء جاءتهم نفرة وتحريض، وانتشر بين الناس في الجوالات والذي يحرض ليس من عامتهم أبدا، وإنما يعتبر أكبر حاخام، ويستحق هذه المقولة: رجل خبيث وهو صاحب الضجة الكبرى قبل 3 سنوات، قبل 3 أعوام، لما تكلم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وقال فيها وقال عنها بالجرأة ما لم يقله أسلافه قاتلهم الله، قالوا الكثير ولكن بالجرأة الصريحة وبالمقالة القبيحة، كان سباقا إلى جهنم بقذف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوليس الذي يقذف عرض رسول الله قاذفا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الخبيث أصدر توجيها مع العلم، مع العلم أن توجيهات مثل هذا مقدسة عند الشيعة. توجيهاته مقدسة، فمقام الولاية عندهم عظيم، وحق التشريع لهم مستمر وباقي، والتوجيه لشيعة السودان. وأتأسف وأنا أسمع عبارة الشيعة السودان، منذ متى؟ منذ متى يا أهل السودان؟ منذ متى؟ منذ متى؟ منذ متى كان في السودان الشيعة؟ مسؤولية عظيمة، مهما حدث الخلاف بين أهل السودان له حد وله أمد، ولكن الشيعة وما هم منا ببعيد، خلافهم ظاهر في سوريا، في العراق، في اليمن، في إيران، وأهل السودان الشيعة كان التوجيه من قبل التقية والتقية، أما التوجيه الأخير الخروج والموت والتفجيرات والاغتيالات والتمرد على القانون وعلى الدستور وعلى الحكومة وعلى الرئيس. ألم أقل لكم من قبل هؤلاء الذين لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة في مصر في نزاع في أطرافها حرقوا بيوتا بأكملها، هؤلاء أخبث خلق الله، هذا هو التوجيه. شيعة السودان اقتحموا بيوتهم، منعوا من مجالس الحسين، صدروا قرارا قانونا او مرسوما ايا يكن قرارا الا وعالما، وقلبوا حسينيتهم. شيعة السودان يصيحون بكلمة واحدة: الحسين فوق القانون، ندوس على القانون ونتمرد على عمر البشير لعنه الله والحقه بعمر سلفه، ونتمرد على الحكم كله الى تحقق هذا هو التوجيه. وماذا علينا؟ وفي ذات التوجيه يلعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعيب عمر البشير أنه اسمه عمر، ومن قبل قلت توجيها وليت الصوت يصل إلي، الشيعة يعتقدون أن من خبث اسم عمر حتى لو تاب لا تقبل توبته، هذه عقيدته، هذه عقيدته، وهذا توجيهه. ولذلك أقول للأجهزة الأمنية بهذا التحريض الذي أراد له الله تعالى أن ينتشر حتى تقوم الحجة علينا أمام الله عز وجل، يخرجون ويدوسون فوق كل قانون ويموت منهم 10 20 30 قال يلتحقون بالحسين، والحسين سيد شباب أهل الجنة، وأنى لهؤلاء الجنة وهم يكفرون بالرحمن، أنى لهؤلاء الجنة وهم يحرفون كلام الله، أنى لهؤلاء الجنة وهم يقذفون عرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعلن بوجود الحسينيات وبكثرة الشيعة وانتشارهم، وما زال الأمر تحت السيطرة. فأفيقوا أيها المسؤولون قبل أن يتسع الخرق على الراقع، أفيقوا وانتصروا لله. ذات الخبيث ضجته أثيرت لما قذف عائشة، والآن لعنته لعمر البشير. أقول له إذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة بالخير إن شاء الله. فيا أيها الرئيس انتصر لدين الله ولرسول الله ولأمك عائشة رضي الله عنها. فكلام هذا الرجل عند الشيعة فوق كل قانون وفوق كتاب الله. والبادي أظلم، البادي أظلم، والحجة أقيمت. ألا يوجد قانون يعاقب من يحرض ضد الدولة أو يسعى لزعزعة الأمن أو لاضطراب الشارع أو لتحريض المواطنين أو لقلب نظام الحكم بالقوة؟ فهذه مادة متوفرة ساقها الله، فينظر كيف تعملون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أقول قولي هذا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه وأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وتمام العافية ودوام العافية وكمال العافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.